شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. طيب، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما شرعنا فيه من مقدمات في علم الفقه. إن شاء الله بقي لنا شيء بسيط بإذن الله عز وجل، أننا إذا تكلمنا عن وصول المراحل التاريخية إلى الإمام أحمد، وقلنا أننا نأخذ بمذهبه في هذه المرحلة من طلبنا للعلم، وذكرنا جواز ذلك إلى آخر المباحث، يبقى لنا أمور بسيطة، وهي معرفة مجملة بأهم العلماء، علماء المذهب، الذين طبعا هم من طبقة التلامذة إلى زمان شيخ مرعي، وهو صاحب هذا الكتاب، وإشارة سريعة إلى المؤلفات الهامة في فقه المذهب. وبعد ذكر أصول الفتاوى عند الإمام أحمد، نذكر طلابه وتلامذته من الجيل الأول، وهم صالح بن أحمد، وعبد الله بن أحمد، وإسحاق بن حنبل، وحنبل بن إسحاق، وحرب الكرماني، والكوثري، وأبو بكر المرودي، وأبو بكر الأثرم، ثم بعدهم أبو بكر الخلال، وأبو بكر غلام الخلال، وأبو عمر الخرقي، وهو صاحب أول مختصر الخرقي، والذي تصدى لشرحه موفق الدين ابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك شمس الدين الزركشي الحنبلي، وهو متأخر عنه، وكذلك شمس الدين الزركشي الحنبلي، وهو متأخر عنه، وموفق الدين من كبار علماء المذهب. إذا أول مختصر على ما ذكر أهل العلم في المذهب هو مختصر الخرقي، والذي تصدى لشرحه ابن قدامة في كتابه المغني، فالمغني هو شرح لهذا المختصر، مختصر الخرقي. ومن شراح نفس المختصر أيضا كتاب هام للإمام الزركشي، أيضا شرح هذا المختصر، وهو كما ذكرنا أول مختصر في المذهب. وموفق الدين من كبار علماء المذهب، وله بالإضافة للشرح المذكور ثلاث كتب هامة ومتدرجة من الأدنى إلى الأعلى، وهي عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم الكافي. أما عمدة الفقه فالذي تصدى لشرحها عمدة الدين أبو محمد بهاء الدين المقدسي، وأما المقنع فقد تصدى لشرحه أبو الفرج شمس الدين ابن قدامة المقدسي الجماعلي الحنبلي، اقتبسه من المغني. وممن تصدر لشرح المقنع المرداوي في الإنصاف، وممن تصدر لشرح المقنع أيضا بهاء الدين ابن مفلح، وهو غير شمس الدين ابن مفلح صاحب كتاب الفروع الذي هو من أشهر كتب المذهب. ثم جاء ابن النجار الفتوحي الحنبلي. طيب، إذن ابن قدامة شارح المغني، ابن قدامة شارح المغني له ثلاث كتب هامة في المذهب، كتاب على القول الواحد وهو عمدة الفقه، وكتاب على القولين بدون الأدلة وهو المقنع قولين في المذهب، وكتاب على القولين بالأدلة وهو كتاب الكافي. هم على التدريج، يعني من أراد أن يتدرج في المذهب فليسلك هذا الطريق كطريق للتعلم. ثم الكتاب في الخلاف العالي هو المغني، وكما ذكرنا أنه هو شرح لمختصر الخرقي. طيب كنا من شمس الدين الذي شرح المقنع، أبو الفرج شمس الدين ابن قدامة المقدسي جاء وشرح ماذا؟ هو نفس كتاب المقنع الذي ألفه ابن قدامة، شرحه من شمس الدين ابن قدامة. طيب كيف شرحه؟ مختصر الخرقي على ترتيب معين في المسائل، كتاب المقنع على ترتيب آخر. المقنع تأليف من؟ ابن قدامة صاحب إيش؟ المغني. طيب ألف المقنع، فأراد شمس الدين أن يضع شرحا على المقنع، إيش سوى؟ جاء بكلام ابن قدامة في المغني وركبه على متن المقنع، ركبه على متن المقنع. إيش الفرق بين مختصر الخرقي والمقنع؟ ترتيب المسائل يختلف، واضح يا جماعة؟ طيب ما هي فائدة هذا؟ فائدة هذا أن ترتيب مسائل المقنع على طريقة المتأخرين، فيسهل البحث عن إيش؟ عن المسألة من خلال كتاب المقنع. ويأتي بعد ذلك أن الذي خدم المقنع أيضا هو المرداوي في كتاب الإنصاف. وما الفرق بين الشرح الكبير؟ طبعا سماه شمس الدين، سمى شرحه على المقنع الشرح الكبير على المقنع. طيب الشرح الآخر هو شرح المرداوي وهو كتاب الإنصاف، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كبير. أولا الشرح الكبير على المقنع هو في الخلاف العالي بين الأئمة مع ذكر الأدلة والتعليلات والاستفاضة في ذلك، على طريقة من؟ على طريقة المغني. أما كتاب الإنصاف فهو يقتصر على أقوال المذهب فقط، وجوه المذهب، من قال بكل وجه بغير ذكر دليل، فهو هذا في تحرير أقوال أصحاب المذهب وذكر الفوائد الفقهية. وأيضا طيب من شرح كذلك المقنع برهان الدين ابن مفلح، كذلك شرح المقنع، هو نفس الكتاب في كتاب اسمه المبدع، جيد في شرح المقنع. وهذا برهان الدين هو غير ايش؟ شمس الدين ابن مفلح تلميذ ابن تيمية المعروف، والذي هو صاحب كتاب اخر مشهور في المذهب وهو كتاب ايش؟ الفروع، وهو نفسه صاحب كتاب الاداب الشرعيه. طيب ثم جاء ابن النجار الفتوحي الحنبلي جمع المقنع مع التنقيح، وهو ملخص للإنصاف في كتابه منتهى الإرادات. ثم جاء موسى شرف الدين أبو النجا الحجاوي المتوفى سنة 968 هجري. طيب أولا ابن النجار، جيد، ويعني هذا اسم الآن هام يفيدنا في الوصول إلى إيش؟ إلى دليل الطالب، من أين جاء دليل الطالب؟ من أين جاء دليل الطالب؟ طيب صاحب المنتهى ابن النجار، جيد، كيف ألف المنتهى؟ جاء بإيش؟ جاء بكتابين، جيد، جمعهما. الكتاب الأول هو المقنع ذكرناه، والكتاب الثاني هو التنقيح. ما هو التنقيح؟ التنقيح هو اختصار للإنصاف. وما هو الإنصاف؟ هو شرح لإيش؟ للمقنع، واضح يا جماعة؟ فأصبح منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، هذا هو إيش؟ منتهى الإرادات. وكذلك شرحه، شرح منتهى الإرادات، وجاء البهوتي سيأتي معنا وشرح إيش؟ شرح منتهى الإرادات كذلك. ثم جاء موسى شرف الدين أبو النجا الحجاوي، واختصر المقنع في كتابه زاد المستقنع، ثم ألف كتابا أكبر منه وهو الإقناع، وكان عمدة المتأخرين. ثم جاء البهوتي وشرح ثلاثة كتب، منتهى الإرادات، وزاد المستقنع في الروض المربع، والإقناع في كشاف القناع، ثم ألف مختصرا وهو عمدة الطالب. ثم جاء مرعي بن يوسف الكرمي. طيب الآن أولا طبعا موسى والنجا الحجاوي جاء وإيش؟ هذا كتاب المقنع تذكرونه، اختصره فأصبح إيش؟ زاد المستقنع. وله أيضا كتاب آخر واسع هو نفسه اسمه إيش؟ الإقناع. طيب جاء البهوتي وشرح زاد المستقنع في الروض المربع، ثم ذهب وشرح إيش؟ الإقناع في كشاف القناع، ثم كان أصلا قد شرح إيش؟ منتهى الإرادات، فلم يكتفي بهذا فوضع إيش؟ مختصرا في المذهب وهو عمدة الطالب، هذا علم من أعلام المذهب منصور البهوتي. طيب يأتي الشيخ مرعي الآن، إيش فعل؟ ثم جاء الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي واختصر منتهى الإرادات لابن النجار في كتابه دليل الطالب، فتصدى لشرحه كل من عبد القادر ابن عمر الشيباني المشهور بابن أبي تغلب في كتابه نيل المآرب، فقام بكتابة حاشية عليها حاشية اللدبدي، وكذلك تصدى لشرحه ابن بويانا في كتابه منار السبيل، ثم قام الشيخ مرعي بتصنيف كتاب أطول وهو غاية المنتهى جمع فيه بين الإقناع ومنتهى الإرادات، ثم تصدى لشرحه الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. طيب إذن الشيخ مرعي جيد جاء بمنتهى الإرادات، تذكرون إيش منتهى الإرادات؟ لابن النجار جيد، اللي هو إيش جمع فيه بين المقنع والتنقيح. طيب جاء بإيش بمنتهى الإرادات واختصره، فأصبح إيش؟ أصبح هو دليل الطالب لنيل المطالب. طيب له أيضا طبعا تكلم الشروحات التي عليه، منها شرح أبي تغلب وهو نيل المآرب وحاشية اللبدي، وكذلك شرحه لابن ضويان ومنار السبيل، ولكل شرح خصائص بإذن الله يعني إيش تأتي معنا في أثناء شرح. طبعا شرح يعني نيل المآرب هو يشرح العبارة ويفك العبارة، اهتمامه بالتصوير وزيادة بعض المسائل أهم من اهتمامه بالدليل، شبيه بصنيع البهوتي في شرحه على زاد المستقنع. طيب أما النضويان فيذكر يتقلل من المسائل في سبيل أن يذكر الأدلة. طيب أيضا ذكرنا أن نفس المؤلف عنده كتاب أطول وهو غاية المنتهى، طيب من أين جاء بغاية المنتهى؟ جاء بغاية المنتهى من جمع كتابين كبيرين جيبهم الإقناع ومنتهى الإرادات، وجاء الشارح الرحيباني إيش فعل؟ يريد يشرح هذا الكتاب، كتاب عبارة عن إيش؟ كتاب عبارة عن متنين الإقناع زائد منتهى الإرادات، فيأتي بإيش؟ يأتي بشرح البهوتي على الإقناع يركبه على المسائل التي جاء بها الشيخ مرعي من الإقناع، ويأتي بشرح منتهى الإرادات ويركبه على كلام مسائل الشيخ مرعي التي ذكرها من إيش؟ من منتهى الإرادات، وللشيخ مرعي اختيارات توقف عنها الرحيباني، وجاء إيش الشطي وحش على هذا الكتاب واستدل وانتصر إلى بعض اختيارات الشيخ مرعي. طيب آخر شيء بإذن الله اليوم جيد، ويعني كلام سريع جدا في ترجمة الشيخ مرعي حتى تكون هي يعني المقدمة بإذن الله عز وجل. اسمه ونسبه هو الشيخ العلامة الفقيه المحقق مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر ابن يوسف ابن أحمد الكرمي بإسكان الرائي ثم المقدسي الأزهري، مولده ومنشأه. صرح صاحب معجم المؤلفين والأعلام بأنه ولد في طور كرم ثم انتقل إلى القدس ثم إلى القاهرة واستوطنها، وقد مكث الشيخ مرعي رحمه الله فترة طويلة من أواخر عمره في القاهرة وفي الأزهر على وجه الخصوص. ذكر الشيخ عثمان بن بشر النجدي في عنوان المجد في تاريخ نجد في ترجمة الشيخ مرعي أنه كانت له اليد الطولة في معرفة الفقه وغيره، وصنف مصنفات عديدة في فنون من العلوم، وذكر في أكثرها أنه صنفها في الجامع الأزهر، فمنها دليل الطالب. ذكر لي أنه وضعه من قراءته على منصور البهوتي في متن المنتهى، قيل إنه لما أكمله عرضه على الشيخ منصور فتعجب منه فقال يا بني ذبذبت قبل أن تحصر، وفرغ من تصنيفه سنة 19 و1000 7 شهر رجب يوم السبت، يعني كناية عن السبق يعني وتميز. فهذا النص يدل على أن الشيخ مرعيا مكث في مصر على أقل تقدير 14 سنة أسرته. تقدم أن الشيخ مرعي الكرمي نسبه لطول كرم، وهي قرية من قرى نابلس تقع إلى شمال غربها إلى جهة البحر، وتبعد عنها قريبا من 16 كيلومترا، كانت تسمى في عهد صلاح الدين الأيوبي الطراز الأخضر، وهي الآن مدينة ومركز قضاء، وتسمى في لسان أهل فلسطين الآن قول كرب، وينسب إليها مذهبه. كان رحمه الله حنبلي المذهب في الفروع، سلفي العقيدة، يدل على ذلك كتابه أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، فقد اختار فيه مذهب السلف وارتضاه على ما ذكره جميل القرارعة في دراسته عن المصنف، إلا أنه يستحسن في بعض الأحيان قول المؤولة في بعض الصفات، ويجعل أحيانا رأي السلف أن الظاهر غير مراد، وأنهم كانوا يفوضون علم المعنى إلى الله. وأما في الفروع فهو حنبلي كما تقدم، يدل عليه قوله رحمه الله: لئن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الحبر بن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعشق قوله، وللناس فيما يعشقون مذاهب. طيب، طبعا مسألة الصفات تعرفون مذهب أهل السنة فيها، فكما ذكر المصنف أن عنده بعض التأويلات، طبعا لم يسلم من هذا كثير من الأئمة المعروفين. طيب، منزلته في المذهب: كان رحمه الله مقدما في مذهب الإمام أحمد، بل عد من أهل التصحيح والترجيح، وجاء في حاشية الأعلام وفي تعليق الشيخ عبد الله البسام إنه، أي الشيخ مرعي، كان مقلدا متقيدا لا يخرج عن المذهب الحنبلي قيد شعرة واحدة، وليس له في غاية المنتهى سوى الجمع بين كتابي الإقناع والمنتهى. والذي يظهر أن الشيخ مرعي كان من المقلدين في بداية طلبه وتحصيله، ثم مشي المجتهدين في التصحيح والترجيح كما في كتابه غاية المنتهى. وقول الشيخ البسام ليس له فيه سوى الجمع بين كتابي الإقناع والمنتهى معارض، يقول العلامة عبد القادر بن بدران في كتابه المدخل: غاية المنتهى كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي، جمع فيه بين الإقناع والمنتهى، وسلك فيه مسالك المجتهدين، فأورد فيه اتجاهات له كثيرة يعلمها بلفظ ويتجه، ولكنه جاء متأخرا على حين فترة من علماء المذهب، وتمكن التقليد من أفكارهم فلم ينتشر انتشار غيره. إذن الشيخ مرعي عند بعضهم هو مقلد محض، جيد، وعند بعضهم، وذكر ذلك ابن بدران في المدخل، أنه له اختيارات، جيد، له اختيارات، فهو من علماء الوجوب في المذهب. نكتفي بهذا القدر من ترجمة الإمام، وفيها يعني في تكملتها ثناء العلماء عليه والكلام على مؤلفاته وغير ذلك. جزاكم الله خيرا، الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا